وقول الشيخ الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة عيانا بأبصاره، عيانا يخرج الرؤية القلبية والرؤية المنامية، وبأبصارهم يخرج رؤية القلوب، فهذا فيه التصريح بأنهم يرونه عيانا. وساق لفظه كما جاء في حديث جرير وأبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهم، يرونه مثل ما يرون الشمس صحوا ليس دونها سحاب، ومثل ما يرون القمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيته. ومر معنا أن معناها لا يضامون ولا يضامون ولا يضارون على ثلاثة ألفاظ جاءت في الأحاديث. قال يرونه سبحانه وهم في عرصات القيامة، ثم يرونه بعد دخوله الجنة كما يشاءه سبحانه وتعالى، أي كيفية الرؤية لا نعلمها، وإنما على الصفة التي يشاءها الله. لكن أخبرنا بأن المؤمنين يرون الله فنؤمن بذلك، لا نتكلم، لا نتنطع، لا نتدخل فيما لم نعط منه علما وهو الكيفية. أما الرؤية نثبتها كما أثبتها الله لنفسه وكما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. ومر علينا أن مقامات الرؤية كم هي؟ ستة. من يعدها؟ مقامات رؤية الله ستة. والناظم يقول راتبنا من الرباط ست، ومن يرد زيادة يزت. نعم، بس واحد أو اثنين فعززنا بثالث، عدة ستة كلها فضة، وهذه ممتنعة. نعم، رؤية الكفار لله وهذه ممتنعة. نعم، رؤية المنافقين لله أو رؤية الله للمنافقين، أيهما؟ لا تقراها منها، هذيك تحفظها. هل هي رؤية المنافقين لله أو رؤية الله للمنافقين؟ أي نعم. إذن مقامات رؤية الله ستة. رؤية الله في الدنيا وهذه ممتنعة في ضعف الرائي لا لخفاء المرئي، ورؤية الكافرين لله وهي ممتنعة أيضا لأن الله حجبهم عنه، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. الثالثة رؤية المنافقين ويرون الله في العرصات، لكن رؤية تحسر لا يتنعمون فيها كما دل عليه حديث أبي سعيد الطويل وهو في الصحيحين. المقام الرابع رؤية الله، رؤية النبي عليه الصلاة والسلام لله ليلة المعراج، وهذه منتفية لم يره بعيني رأسه. الخامسة رؤية المؤمنين لله عز وجل في الآخرة في العرصات أولا ويوم دخول الجنة، وهذه ثابتة وهي التي أنكرها المنحرفون. السادسة رؤية الله في المنام، وقد مر التنبيه والتنكيت عليها. انحرف في الرؤية عدة فرق، المشبه الممثلة وأثبتوا أن الله يرى مثل ما يرى المخلوق، وهذا من تشبيههم وتمثيلهم، وقولهم باطل وهو كفر لأنهم شبهوا الخالق بالمخلوق. الطائفة الثانية المعطلة، وبعبارة أدق جمهور المعطلة من الجهمية والمعتزلة ومن تبعهم من الإمامية والإباضية، فإن العلماء إذا قالوا الخوارج يمكن الرؤية يريدون بهم من؟ الإباضية. أما المتقدم والخوارج لم ينكروها، الأزارقة والصفرية والنجدات لم ينكروا رؤية الله، وإنما أنكرها من؟ الإباضية لما تأثروا بالمعتزلة. جمهور المعطلة ينكرون الرؤية وأن الله لا يرى. الأشاعرة قالوا إن الله يرى لا في جهة، فصاروا أضحوكة لمن؟ للمعتزلة. قالوا كيف يرى لا في جهة؟ الذي يرى لا في جهة هذا مستحيل. لماذا؟ لأن المعتزلة الأشاعرة ينفون علو الله، فلا يريدون أن يثبتوا أن الله يرى من فوق، فوقعوا في التناقض. هذه مسألة رؤية الله جل وعلا في الدار الآخرة كما ذكرها الشيخ رحمه الله هنا، ونكت رحمه الله بقول يرونه سبحانه وهم في عرصات القيامة. متى؟ كما جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله جل وعلا يوم القيامة لتتبع كل أمة ما كانت تعبد، فمن كان يعبد الشمس يتبع الشمس ومن كان يعبد الحجر يتبع الحجر، فيبقى هذه الأمة فيهم منافقوها، فيأتيهم الله جل وعلا بصورة غير الصورة التي يعرفونه بها، وهذا فيه إثبات الصورة لله أن لله صورة وهي صفة من صفاته، والصورة تأتي بمعنى الهيئة مجموع الصفات، والله تعرف إلينا بأسمائه وصفاته فيقول أنا ربكم، فيقول أنت لست ربنا، مثل ما أنكر الموحدون الدجال أن يكون ربهم في الدنيا لأنه أعور، والله إيش ليس بأعور، ثم يأتيهم بصورته التي يعرفونه بها أي التي آمنوا بها ويكشف عن ساقه فيخرون سجدا، إلا المنافق يبقى ظهره مثل الخشبة فإذا أراد أن يسجد خر على قفاه، فذلك وذلك تأويل قول الله تعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. المقام الثاني مقام رؤية الله في الجنة يوم يجمعهم الله جل وعلا إلى يوم المزيد، وجاء في الأثر أن أكمل المؤمنين من يرى الله في الجنة في مرتين غدوة وعشية، نسأل الله الكريم من فضله. نعم. فصل. ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، فيؤمنون بفتنة القبر وبعذاب القبر ونعيمه. نعم، الإيمان باليوم الآخر أصل من أصول الإيمان وركن من أركانه الستة، والإيمان باليوم الآخر هو الإيمان بما يكون بعد الدنيا، والإيمان باليوم الآخر يتضمن الإيمان بثنتي عشرة مرحلة أو مسألة، عدوها معي: الإيمان بأشراط الساعة، لأن أشراط الساعة من أين؟ من الإيمان باليوم الآخر. الإيمان بالنفختين، نفخة الصعق والفزع ونفخة البعث وقيام الناس رب العالمين. الإيمان بالبرزخ وما يكون فيه من الفتنة والعذاب والنعيم كما صدرها الشيخ رحمه الله. رابعا الإيمان بالحشر، حشر الأبدان والأرواح والأجساد رب العالمين. الإيمان بالشفاعات بأنواعها وأعظمها الشفاعة العظمى، هذه خمسة الآن. سادسا الإيمان بالحساب وهو تعريف الناس مقادير أعمالهم. سابعا الإيمان بتطاير الصحف، فمن أخذ كتابه بيمينه ومن أخذ كتابه بشماله. ثامنا الإيمان بحوض النبي عليه الصلاة والسلام وهو الحوض المورود، ولكل نبي حوض. تاسعا الإيمان بالميزان. عاشرا الإيمان بالصراط وهو الجسر المنصوب على متن جهنم. الحادي عشر الإيمان بالقنطرة بعد الصراط. الثاني عشر الإيمان بالجنة والنار. هذه أيها الإخوة هي مقتضيات أو مراحل الإيمان باليوم الآخر. فالإيمان باليوم الآخر يتضمن الإيمان بهذا كله، ولأن هذا من الغيب والغيب يفتقر إلى الوحي، ولهذا جاءنا ذلك في الوحي، ولهذا يسميها المتكلمون يسمون هذه المسائل ما يتعلق بالقبر وأشراط الساعة وما يكون بعد الموت تسمى عندهم بالسمعيات، لأنها مأخوذة من أين؟ من السمع، لا مجال العقل فيها. مسائل العقيدة في تصنيفها عند المتكلمين ثلاثة أشياء: إلهيات ونبوات وهو الإيمان بالأنبياء، وسمعيات وهو الإيمان بالأمور الغيبية. هكذا يقسمون العقيدة. أما أهل السنة يقسمونها على أي أساس؟ على أساس حديث جبريل. فافطنوا لهذا يا دارس في العقيدة، فإذا مر عليكم هذا من السمعيات أو من النبوات أو من الإلهيات فهذا أصله اصطلاح من المتكلمين وليس هو اصطلاح أهل السنة السلفيين أي السائرين على نهج السلف الصالح. يقول ومن الإيمان باليوم الآخر، هذه من التبعيضية، الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت. لماذا قال الإيمان بكل ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام مع أنه جاء في القرآن الإيمان بما يكون بعد الموت من إخراج الروح، ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. وقال الله جل وعلا في إثبات عذاب القبر وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك، أي قبل عذاب الآخرة، ودون ذلك يعني في البرزخ، لأن من الكفار من مات في الدنيا وهو لم يعذب لا بقتل ولا بغيره. ومثل قول الله جل وعلا في سورة غافر وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. قال الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم يشمل القرآن والسنة، وأيضا الإيمان بما أخبر به الرسول من حديثه لأنه أخبرنا تفصيلا بعد إجمال ما في القرآن، لأنه مر معنا أن السنة تفسر القرآن وإيش وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه. ومما يكون بعد الموت الفتنة، الفتنة في القبور وهو السؤال، وعذاب القبر ونعيم القبر على من يستحقهما. أما الفتنة فهذه لكل أحد إلا من جاء الشرع باستثنائه، ومنهم سعد بن معاذ رضي الله عنه، فقد جاء في الحديث أنه أمن الفتان. ومنها أيضا ما رواه الإمام أحمد بإسناد جيد من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من مات يوم الجمعة أو ليلتها أمن من الفتان. ومن هؤلاء أيضا ما روي في المسند والطبراني وغيره، والحديث محل بحث عند أهل العلم، أن من صلى 40 صلاة في مسجده عليه الصلاة والسلام لا تفوت تكبيرة الإحرام كتبت له براءة من أين؟ من الفتان ومن النفاق. بمعنى أننا نصدق أن كل من استثناه النبي عليه الصلاة والسلام من الفتان فإنه يستثنى منه، وليس معناه أنه لا يسأل، يسأل لكن السؤال عليه لا يكون فتنة وإنما يكون مثبتا. نعم. فأما الفتنة فإن الناس يفتنون في قبورهم فيقال للرجل من ربك وما دينك ومن نبيك، فيثبت الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فيقول المؤمن ربي الله والإسلام ديني ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيي. وأما المرتاب فيقول ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، فيضرب بمرزبة من حديد فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعها الإنسان لصعق. نعم، الفتنة في القبور هي السؤال، السؤال من الملكين العظيمين، هذه هي الفتنة في القبور. والنبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه في الصحيحين قوله إن هذه الأمة لتبتلى في قبورها، وفي رواية إنكم تفتنون في قبوركم. هذا مراد خاص بأمته عليه الصلاة والسلام كما فهمه بعض المتكلمين، وإنما هذا لعموم الأمة، لأن الفتنة في القبر ثبتت عند اليهود وعند النصارى، ومر عليه الصلاة والسلام بقبور المشركين وإذا هو تعذب. والفتنة لفظ عام يشمل العذاب ويشمل السؤال، لكن ها هنا المراد به السؤال. وهذه الأسئلة الثلاثة قد تواترت فيها الأحاديث تواترا معنويا، من ربك وما دينك ومن نبيك، ولأنها أسئلة عظيمة بنى عليها شيخ الإسلام رسالته العظيمة ثلاثة الأصول مبنية على ما سيسأل عنه الإنسان في قبره: من ربك وما دينك ومن نبيك. وفي أهوال القبور يذهب حفظ الحافظ وذكاء الذكي وفطنة الفطين ولماعة الألمعي، ولو كان في الدنيا من أحفظ الناس وأذكى الناس وأقدر الناس، ما يراه عند خروج روحه من جسده من هول المطلع. ثم في سؤال الملكين يذهب معه كل علم حفظه إلا من ثبته الله عز وجل. ولهذا جاء في قوله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا، أي بالنسبة إليكم، وإن كان هو قد مات فإنه يسأل الآن، أي في الدنيا بالنسبة إلينا، وإن كان الميت قد مات وهو مقبور. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، أي يوم القيامة في العرصات عند السؤال كما سيأتي. وهذه الجملة التي ساقها الشيخ إنما لخصها من الأحاديث، وقد جاءت الأحاديث المتواترة بهذا المعنى، وأوسعها وأطولها حديث البراء بن عازب رضي الله عنه الذي رواه بعض أهل السنن ورواه أحمد ورواه ابن حبان والحاكم في صحيحيهما. قال البراء رضي الله عنه: انطلقنا في جنازة مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى بقيع الغرقد، فبلغنا القبر ولما يلحد له، ثم جلس وجلسنا حوله كأن على رؤوسنا الطير، ثم والرسول صلى الله عليه وسلم معه عود ينكت به الأرض، ثم قال: استعيذ بالله من عذاب القبر، استعيذ بالله من عذاب القبر، استعيذ بالله من عذاب القبر. ثم ذكر الحديث بطوله: إن العبد المؤمن إذا كان في إقبال من الآخرة وانقطاع من الدنيا نزلت عليه ملائكة من السماء بيض الوجوه، معهم كفن من كفن الجنة وحنوط من حنوطها، فجلسوا عند رأسه مد بصره، ثم يأتي ملك الموت فيقول: يا أيتها الروح الطيبة اخرجي إلى رحمة من الله ورضوان. قال صلى الله عليه وسلم: فتخرج روحه تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء، أي بكل سهولة، ويخرج معها كأطيب ريح مسك وجد على ظهر الأرض. فإذا خرجت روحه لم تدعها الملائكة في يده طرفة عين، فتضعها في ذلك الكفن وذلك الحنط الذي هو من كفن وحنط الجنة، ثم يرتفع بها، فلا يمر بها على ملأ من السماء إلا قالوا: من هذه الروح الطيبة؟ فيقال: روح فلان ابن فلان بأحب أسمائه التي سمى بها في الدنيا. وتشيعها الملائكة حتى يبلغ بها إلى السماء الدنيا فيستفتح لها، فيفتح لها، وتشيعها من كل سماء مقربوها إلى أن تبلغ الجبار جل وعلا فوق عرشه، وهي في تشيع من ملائكة الرحمة كرامة وإكراما لروح المؤمن الموحد. فإذا بلغت تحت العرش يقول جل وعلا: أعيد روح عبدي في جسده، فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. فتعاد روحه في جسده فيقعد، ويأتيه ملكان، وإنه يسمع قرع نعال مشيعيه راجعين إلى أهليهم، أي بعدما واروه بالتراب. ولهذا قال سعد، قال عمرو بن العاص رضي الله عنه: إذا أنا مت، قالها عند احتضاره قبل موته: إذا أنا مت ووريتموني في التراب فامكثوا على قبري قدر ما تنحر جزور ويقسم لحوها، أستأنس بكم وأنظر بما أراجع أسر ربي. دل على أن السؤال متى؟ بعد الدفن مباشرة، وهذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام: سلوا لأخيكم التثبيت فإنه إيش؟ الآن، الآن يسأل. ولهذا يستحب بعد الدفن الوقوف يسيرا وسؤال الله جل وعلا لهذا الميت المؤمن بالثبات. جاء في حديث البراء: فيسأل المؤمن: من ربك وما دينك ومن هذا الرجل الذي بعث فيه؟ جاء في لفظ عند أبي داود وعند الحاكم وعند ابن حبان سؤال رابع وما يدريك، وفي لفظ وما علمك، يعني مع الحمد لله ما علمك بما أجبت لما إذا قال ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد عليه الصلاة والسلام، كيف علمت ذلك؟ فيقول قرأت كتاب الله فعرفته، فينادي منادي من السماء صدق عبدي فافرشوه من الجنة وافتحوا له باب من الجنة، فيأتيه من روحها وطيبها ونعيمها ويفتح له باب صغير إلى النار، فيقال انظر إلى مقعدك من النار قد أبدلك الله به منزلا من الجنة، فيعظم عندئذ سروره وحبوره، ويأتيه شاب حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح، فيقول من أنت؟ فوجهك الوجه الذي لا يأتي إلا بخير، فيقول أبشر بالذي يسرك أنا عملك الصالح، ويفسح له في قبره مد بصره، فيقول ربي أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي، فيقال له نم نومة العروس، لأن أهنأ ليلة ينامها الإنسان في الدنيا ليلة عرسه، وهذا من باب التقريب بالتشبيه لا من باب المطابقة، من باب التقريب، أن أهنأ ليلة في الدنيا هي ليلة عرسك، فإن المؤمن في قبره أهنأ من هذه الليلة، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، نسأل الله العظيم الكريم من جزيل إفضاله. الكافر والمنافق وساق الحديث يسأل من ربك وما دينك ومن نبيك، الكافر يقول ها لا أدري، ولو كان من أذكى الناس وأفضل الناس رأى من هؤلاء القبور ما لا قدرة له به، والمنافق الذي أظهر في الدنيا خلاف ما يبطن يقول ها لا أدري سمعت الناس يقول كذا وكذا. هنا مسألة، وهي أن السائلين الملكين اللذين يسألان العباد يختلفان، هما للمؤمن من ملائكة الرحمة، لكن للكافر والمنافق والفاجر ملائكة العذاب، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في الكافر فيأتيه ملكان مهيبان مهيلان يطآن الأرض بأنيابهما أن أعينهما كبرق خاطف وأصواتهما ركك رعد قاصف، فيقعدانه فيسألانه من ربك وما دينك ومن هذا الرجل الذي بعث فيكم. حديث البراء بن عازب فرق بين الملكين في وصفهما، فلم يذكر هذا الوصف في المؤمن وذكره في الكافر، ولهذا جاء في الأحاديث الأخرى أن الملكين اللذين يسألان الكافر والمنافق والفاجر يقال لأحدهما منكر وليقال للآخر نكير، وهذان الاسمان يدلان على عظمتهما وعلى شناعتهما وعلى عظيم هيبتهما. هذا السؤال في القبر والجواب يسمعه مخلوقات الله إلا ثقليه الجن والإنس، ولاحظوا يا أخواني المقابر لا يكون حولها كثير من البهائم، وإنما تفزع منها لأنها تسمع ما لا يسمعه من الإنس والجن المكلفون. نعم. ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب إلى أن تقوم القيامة الكبرى، إلى أن تقوم القيامة الكبرى، فتعاد الأرواح إلى الأجساد، وتقوم القيامة التي أخبر الله بها في كتابه وعلى لسان رسوله وأجمع عليها المسلمون، فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة عراة غرلا، وتدنو منهم الشمس ويلجمهم العرق ويلجمهم العرق. هذه كما جاء في الأحاديث مصرحا بها وجاءت، والقيامة وحال الإنسان في القبر بعد هذا السؤال بالفتنة حاله إما في نعيم دائم، وإما في عذاب دائم، وإما في عذاب منقطع. إذن أحوال الناس في القبور بعد السؤال كم؟ أحوال ثلاثة، إما نعيم دائم وهم متفاوتون فيه تفاوت إيمانهم، وهذا من المؤمنون، وإما في عذاب دائم ويتفاوتون فيه تفاوت كفرهم، فإن المنافق أشد ممن من عامة الكفار. وهذه المسألة هي التي يبحثها العلماء بمستقر الأرواح بعد الموت، أين هو، أين مستقرها بعد الموت؟ هي في هذه المضامين، وإما في عذاب منقطع وهم أصحاب الكبائر والذنوب إذا شاء الله أن يعذبوا بها في البرزخ فيعذبون على قدر ذلك، كما جاءت الأحاديث في أخبار الزواني والزنات وآكل الربا وشارب الخمر ومن يكذب الكذبة من بيته فتطير بالآفاق والنائم عن الصلاة المكتوبة وغيرها مما جاءت بهم الأحاديث بأنهم يعذبون في برزخهم. وهذا العذاب دائم ولا منقطع؟ هذا العذاب قلنا إنه منقطع، يعني بحسب ذنبه وكبيرته، ليس كالكافر دائم أبد سرمدي. ولهذا من أسباب تكفير الذنوب ما يلاقيه المؤمن عند سكرة الموت، وما يلاقيه في قبره، وما يلاقيه في الدنيا. الأسباب العشرة التي ذكرها ابن القيم ونقلها عنه شارح الطحاوية، قال: إلى أن تقوم القيامة الكبرى. الشيخ رحمه الله ما ذكر النفختين من باب الاختصار والإجمال، وإلا فإن هناك نفختان، نفخة أولى طويلة أولها فزع وآخرها إيش؟ صعق. وبهذا تجتمع النصوص في آيات آخر النمل وآخر الزمر، الله جل وعلا في آخر الزمر في آخر النمل: ونفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. وفي آخر الزمر: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. فسماها فزعا وصعقا، لماذا؟ لأنها طويلة، نفخة طويلة. وهذا له مثلا يقاربه الآن، الأصوات العالية في الأبواق العالية مثل أجراس التحذير تبدأ إيش أو ما تبدأ؟ خفيفة هم تكون مشتدة، هذا يقارب نفخة الصور الأولى، أولها خفيفة فزع يفزع منها الخلق. ولهذا جاء في الحديث: وينفخ في الصور وإن الرجل لا يرخي ليثا ويصغي بليث، يعني يرخي جانب ويصغي بجانب، يتسمع يتوحى هذا الصوت الذي أتى من بعيد. وآخرها صعق، يصعق يصعق الناس، يعني أن تطير أرواحهم من أجسادهم. ثم النفخة الثانية، إذن هي نفختين، بعض أهل العلم عدى ثلاث نفخات: فزع وصعق وإيش وبعث. وهذا في الحقيقة ليس بتحقيق، المحققون على أنها نفختان، نفخة الفزع أولها فزع وآخرها صعق، ثم النفخة الثانية هي نفخة البعث وقيام الناس رب العالمين، وبين النفختين 40. قيل لأبي هريرة: 40 يوما؟ قال: أبيت. قيل: 40 شهرا؟ قال: أبيت. قيل: 40 عاما؟ قال: أبيت، أي لا أعلم. وحديثه في الصحيحين رضي الله عنه. النفخة الثانية، والمكر بالنفخ هو ملك واحد وهو إسرافيل، ما له إلا هالوظيفة. جاء في الحديث أن إسرافيل عينه على البوق والعين الأخرى على عرش الرحمن متى يؤمر بالنفخ، وهو بوق عظيم وصور كبير، وصور كبير لا نعلم وصفه ولا كيفيته، وهو من مخلوقات الله. النفخة الثالثة هي نفخة البعث، ينفخ فيها فتطير الأرواح وتنزل على أجسادها التي خرجت منها، بعدما ينزل الله جل وعلا على الأرض مطرا كماء الرجال، فتنبت منه أجسادهم. من أين تنبت؟ من عجب الذنب، أي من رأس العصعص، فتكون أجسادا لا أرواح فيها، فيأمر الله جل وعلا إسرافيل فينفخ في الصور فتطير الأرواح على أجسادها فيخرجون كأنهم جراد منتشر. هذا الوصف جاء في القرآن تفصيلا بما لم يأتي في الكتب السابقة، لماذا؟ لأن آخر الأنبياء نبينا وآخر الكتب المنزلة إيش؟ قرآننا. فجاء وصف القيامة فيه بما لم يأتي في وصف من قبله. ولهذا قال الفلاسفة إنه لم يصرح بالمعاد وبعث الأجساد إلا محمد، لأن البيان جاء في شرعه وفي قرآنه الذي أنزل عليه أعظم مما جاء في الكتب السابقة. قال صلى الله عليه وسلم: من أحب أن ينظر إلى القيامة رأى عين فليقرأ إذا الشمس كورت، وليقرأ إذا السماء انفطرت، وليقرأ إذا السماء انشقت. والإيمان باليوم الآخر دل عليه القرآن، ودلت عليه السنة في أحاديث كثيرة، ودل عليه الإجماع، إجماع أتباع الرسل جميعا، كل نبي أخبر أمته بالبعث، حتى آدم: لكم في الأرض مستقر ومتاع إلى إيش؟ إلى حين، إلى أجل، ما هو دائما أبدا سرمديا، وإنما إلى أجل. ودل عليه ماذا؟ العقل، ودلت عليه الفطرة. كل هذه أدلة على ماذا؟ على البعث. فيقوم الناس من قبور من رب العالمين حفاة عراة غرلا. حفاة أي لا أحذية تحتهم، عراة ليس عليهم من ألبستهم شيء كما خلقتهم أمهاتهم، غرلا أي من آثار الوضوء، غرلا من آثار الوضوء، علامات الوضوء في أطرافهم نور. إن أمتي يوم القيامة يبعثون غرلا محجلين من آثار الوضوء، تدنو منهم الشمس. والرواية اختلفت، فقيل إنها على قدر ميل، وقيل على قدر 3 أميال، ويلجمهم العرق، أي تسببون عرقا، حتى جاء في الحديث أن العرق ينزل في الأرض 70 ذراعا، ثم يتفاوت بعد ذلك بحسب الإيمان، منهم من يبلغ كعبيه، منهم من يبلغ ركبتيه، منهم من يبلغ حقويه، منهم من يبلغ ثدييه، منهم من يلجمه أي يغرقه العرق إلجاما. والله المستعان. نعم. فتنصب الموازين فتوزن بها أعمال العباد، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وتنشر الدواوين وهي صحائف الأعمال، فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره، كما قال سبحانه: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. نعم، مما يكون يوم القيامة نشر الدواوين وهي الصحف المنشرة المعطاة كلا بيمينه أو بشماله أو من وراء ظهره. وآخذها باليمين هو المؤمن السعيد، وآخذها بشماله أو من وراء ظهره هو الكافر الشقي. هذه الصحف فيها كل شيء، كل شيء أحصي على الإنسان عدة وكتب عليه، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. طائره في عنقه يعني ما عمله أحصي عليه وعد. ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابه كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. يقول الله جل وعلا في الحديث القدسي حديث أبي ذر: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وهذه الكتب عد فيها العادون والكرام الكاتبون كل شيء، حتى عزمه ونيته في قلبه تكتب له، لأن الله وصف ملائكته بقوله: كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. ومما يدل على هذا النشر، نشر الدواوين وهي صحائف الأعمال أحصي فيها العمل من خير وشر، حديث البطاقة، وهو الحديث الذي رواه أحمد بإسناد صحيح عن عبد الله بن عامر رضي الله تعالى عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ينشر رجل يوم القيامة على رؤوس الخلائق، فتخرج له سجلات 99 سجل، كل سجل مد البصر، وقد أحصي فيه ما عمل من خير وشر. وهذه السجلات فيها شر، سيئات وذنوبه، فيقرر إياها فيقر. فيقول الله جل وعلا أظلمتك ملائكة الكتبة؟ يقول لا يا ربي. يتذكر في ذلك الوقت ما نسيه وغفل عنه في الدنيا. فيقال له هل لك من حسنة؟ فيطيش وينسى حسنته مع هذه السيئة التي عدت وأحصيت عليه. يقول لا يا ربي ليس لي من حسنة. فيقول الله جل وعلا له إنك اليوم لدينا لا تظلم. فتخرج له بطاقة فيها لا إله إلا الله، فيها ذكر الله، ويؤتى بالميزان. وهذا من دلائل أهل السنة أنه ميزان له كفتان، كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال الميزان له لسان وكفتان، كفتان واللسان الذي يبين رجحان هذه على هذا. فيؤتى بالميزان وتؤتى بالسجلات، فتوضع السجلات 99 في كفة وتوضع البطاقة في كفة، فتطيش البطاقة بالسجلات 99. قال عليه الصلاة والسلام ولا يثقل مع اسم الله شيء. هذا نشر الصحف والدواوين. هناك نشر آخر لكنه لا يخرج عن هذا المعنى، وإنما هو من قبيل اختلاف التنوع. روى الطبراني وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ينشر الله جل وعلا يوم القيامة ثلاثة ينشر الله يوم القيامة قال ثلاثة بالدواوين. فديوان لا يغفره الله وهو الشرك به، وديوان لا يعبأ الله به وهو ما سوى الشرك من الذنوب المتعلقة به سبحانه، وديوان لا يترك الله منه شيئا وهو ذنوب العباد بعضهم مع بعض. إما يكون بعد هذا الحساب. قال ويحاسب الله الخلائق. ما معنى يحاسب الله الخلائق؟ أي يعرفهم أعمالهم ومقاديرها، عملت كذا وعملت كذا. ومن الحساب المناقشة، وفي الحديث من ناقش الحساب عذب. في حديث عائشة رضي الله عنها يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. فقال أليس هذا الحساب؟ قال لا يا عائشة، هذا العرض، تعرض على الناس أعمالهم وصحفهم وكتبهم، من أخذها بيمينه أو بشماله. ومن نوقش الحساب عذب، لأن هناك من يكابر ويعاند ويكذب، ويكون هذا أحواله متفاوتة. منهم من يكابر فيقرر ثم يقر، ومنهم من يبتل بالعناد، يستمر بعناده ومكابرته حتى يختم على فيه، وينطق لسانه بما قال وجوارحه كلها تتكلم، لأن في ذلك المقام يحاول أن يتخلص بأدنى مخلص، ولن يخلص من ذلك الموقف إلا توحيد الله والإيمان به وما قدمه الإنسان من عمل صالح يرضي ربه جل وعلا. ومن الحساب الوزن، وزن الأعمال. وقد جاءت الأدلة كما ساق الشيخ وغيرها من الأدلة أن الذي يوزن العمل كما يوزن العامل، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فهي موازين، ليس ميزان واحد وإنما موازين. وقول الله جل وعلا في الأعراف كما ساق الشيخ ومن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. ومن ثقلت موازينه فأمه ومن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. ومن خفت موازينه فأمه هاوية، أمه يعني مأمومة رأسه، المأمومة هي أصل الرأس في الهاوية والعياذ بالله. وقد جاءت الأحاديث أنه يوزن أيضا العمل مع عامله، وما جاء في ذلك سوق منه حديثين على جهة الاختصار، ما رواه البخاري وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى يوم القيامة بالرجل العظيم السمين فلا يزن عند الله جناح بعوضة، واقرأوا إن شئتم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وأيضا ما جاء في الصحيح أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه رقى على شجرة أراك يجني عودا من أراك، فكفأت الريح عن ساقيه، كفأت ثوبه عن ساقيه، فضحك الصحابة وتعجبوا، فقال عليه الصلاة والسلام: مما تضحكون؟ قالوا: من دقة ساقي عبد الله يا رسول الله. قال: إنهما لأثقل في الميزان يوم القيامة من جبل أحد. فدل الحديثان مع النصوص الأخرى على أن الوزن يوم القيامة يكون للأعمال ويكون أيضا للعاملين. ومما يكون يوم القيامة إذا حسب الله الخلائق شأن لله مع عبده المؤمن، وليس ذلك إلا للمؤمن، أن الله عز وجل يدني عبده فيخلو به، يدنيه أن يقربه ويخلو به، أي لا يسمع حديثهما غيرهما، فيقرر الله عز وجل عبده المؤمن بذنوبه، فيقر العبد بذنوبه، يقول الله جل وعلا: عبدي فعلت كذا وكذا وكذا، لا يفضحه الله وإنما يستره في ذلك المقال المشهود، لا يفضحه بعمله وإنما يقرره: فعلت كذا، يقول: نعم يا ربي فعلت كذا. فتزداد منة الله وتعظم على عبده، فيقول: يا عبدي سترتها عليك في الدنيا وأنا أسترها عليك الآن. وهذا للمؤمن، هذا للمؤمن الموحد كرامة من الله له لا لغيره، ولو أذنب ولو فعل ما فعل، خلى الشرك بالله، فإن رحمة الله عز وجل توسعه تسعه. فلهذا إذا قرر الله عبده لذلك المقام أقر العبد، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: كل بني آدم خطأ وخير الخطائين التوابون، يقر العبد بهذا. فإذا أقر وقرره ربه ذلك واعترف أتم سبحانه عليه ستره، أتم عليه ستره في الآخرة، فلم يفضحه على رؤوس الخلائق ولا في ذلك الموقف الرهيب العظيم، وإنما يتم عليه ستره ورحمته كما ستره عليه في الدنيا. نسأل الله العظيم الكريم من فضله. قال: كما وصف ذلك في الكتاب والسنة، أي نؤمن بهذا، بهذا الذي أخبرنا به الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام، لأنه لا ينطق به إلا من وحي يوحيه الله عز وجل إليه. نعم. وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، فإنه لا حسنات لهم، ولكن تعد أعمالهم فتحصى، فيوقفون عليها ويقررون بها ويجزون بها. عرفتم حال المؤمن في أمر الحساب والمجازاة. الكافر لا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته. المؤمنون على أنواع في يوم القيامة، منهم من لا سيئات لهم، قد محيت وغفرت، ويا سعد هؤلاء، ومنهم من لهم حسنات وسيئات، فهؤلاء تحت مشيئة الله، إذا كانت سيئاتهم خلا الشرك بالله دون الشرك، إما أن يعفو عنهم وإما أن يعذبهم، مع تحقق الوعيد المجمل أنه لا بد أن يمس العذاب طائفة من أهل الوعيد من أهل الكبائر، لا بد أن يمسهم عذاب الله. من هم هؤلاء؟ الله أعلم، لكن لا بد أن يتحقق فيهم وعيده، لأن الله لا يتخلف وعده ولا وعيده. ومنهم من تدخل أعماله تحت الموازنة بين حسناته وسيئاته، ولهذا جاءت الأحاديث بأنه ويل لمن غلبت آحاده، إيش؟ عشراته، غلبت سيئاته كثرة، حسناته قلة، وهذا ممن يمسه الوعيد المجمل وهو العذاب. الكفار ليس لهم حسنات، يعني ليس لهم حسنات تبقى يوم القيامة، قد يكون لهم حسنات في الدنيا، صدق في الحديث، وفاء في العهد، بر، صدقة، عدم ظلم، لكنهم يجازون عليها في الدنيا، فلا يموت إلا وقد وفوا حسناتهم التي عملوها. فإذا قدموا على الله عز وجل ليس عندهم حسنات ترجح مع سيئاته، ليس إلا السيئات المحضة. ويدل عليها قول النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر له عمر حال كسرى وقيصر وحال الفرس والروم فيما هم فيه من أسباب النعيم، قال يا عمر ألا ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ أولئك أقوام عجلت لهم حسناتهم ونحن أقوام أخرت لنا ماذا؟ حسناتنا. ولهذا كان السلف والصالحون والعباد إذا رأوا أسباب نعم الله عليهم متواردة خافوا من هذا، خافوا وخشوا أن تكون الحسنات قد عجلت لنا وأن تكون سيئاتنا ومظالمنا قد أخرت علينا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. طيب الكفار ليس لهم حسنات وإنما تعد عليهم سيئاتهم وتحصى ويقررون، فمنهم من يقر ومنهم من يكابر ومنهم من يعاند ومنهم من يتهم الملائكة الكتبة ومنهم من لا يقبل إلا شهيد على نفسه من نفسه، فينطق الله جل وعلا جوارحه عليه فيقول تبا لكن الدهر كله فعن كن كنت أدافع. فهؤلاء إذا أقروا قروا بأعمالهم وأوقفوا عليها ولم ينكروها جوزوا بها عندئذ ولهم النار السرمدية الأبدية لا يخرجون منها. وهؤلاء الكفار على اختلاف كفرهم ودركات كفرهم. نعم. وفي عرصات القيامة الحوض المورود لمحمد صلى الله عليه وسلم ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، آنيته عدد نجوم السماء، طوله شهر وعرضه شهر، من يشرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. قال وفي عرصة القيامة، ما معنى العرصة والعرصات؟ أي المواقف، مواقف القيامة. القيامة يا أخواني على أرض الشام، لكنها أرض كالزلفة ليس فيها هضاب ولا أودية ولا مرتفعات ولا منخفضات، وإنما صعيد واحد، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. وفي هذا الموقف العظيم تحصل هذه الأهوال، هذه عرصات في ذلك الموقف، أي في مراحله. الحوض المورود، الحوض مجمع الماء، المورود الذي يرده الواردون، ولكل نبي حوض كما جاء في الحديث، وحوض النبي صلى الله عليه وسلم أعظمها، وحوض صالح حوض ناقته. الحوض جاء في القرآن بقول الله جل وعلا إنا أعطيناك الكوثر، والكوثر نهر أعطاه الله نبينا في الجنة يصب منه ميزابان عظيمان إلى حوضه. وجاءت السنة المتواترة حتى إن الأحاديث الحوض نافت على 60 حديثا عني بها علماء السلف وجمعوها وحققوها. جاء من أوصافها أن ماء حوضه عليه الصلاة والسلام أشد بياضا من اللبن وأشد حلاوة من العسل وأشد بردا من الثلج من غير ما ضرب، وأن على